الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا ربك المهيمن ليلا نلتمنلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت السلام يا كريم الأخلاق يا رسول صلى الله عليك وعلى آله